إذا نحن في البادية والماء يبعد عنا 80 كيلو وأحيانا 30، وعندنا وايد نشرب منه ونسقي، هل نتيمم للصلاة ونحن كثيرين في الحال؟ وهل يجوز لنا الإفطار في رمضان ونكفر بدل الصوم 30 صاع؟ وهل يجوز لنا الجمع والقصر في تنقلنا البحث عن العشب؟ نحن في البادية والماء يبعد عنا 80 كيلو وأحيانا 30، وعندنا وايد نشرب منه ونسقي، هل نتيمم للصلاة ونحن كثيرين في الحال؟ الواجب عليكم أن توضعوا من هذا الماء إذا كان فيه سعة، أن توضعوا مع الشرب والطبخ، فإذا قل ولم يبقى إلا ما تحتاج إليه الأكل والشرب ساغ لكم التيمم إذا بعد الماء عنكم. وعليكم أن تجتهدوا في جلب الماء حسب طاقتكم، في وايد أو وايدين أو حسب طاقتكم، كل ما على حسب طاقتكم يجب الماء بشربه ووضوءه. فكان الماء يحمل معه النبي ومع المسلمين يحملون الماء، فكل يحمل أقل من طاقته، فإذا ضاق الماء أقل الماء فيمل الناس، وأبقوا من الماء ما يكفيهم لحاجتهم من شرب وشرب دوابهم وخبزهم وطبخهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن هذا التساهل، كثير من الناس عنده ماء كثير ثم لا يتوضا، هذا غلط. ما دام الماء موجودا فالواجب الوضوء، فإذا قل ولم يبقى إلا قدر الحاجة جاز لكم التيمم مع طول الماء حسب الثاني. هذا الثاني في حد البعد، يعني بين بعد الماء عن المكان، يعني حسب المشقة. هيا يجوز لنا الإفطار في رمضان ونكسر بدل الصوم 30 صاع؟ الإفطار في رمضان يجوز، إذا كنتم مقيمين، إذا كنتم مقيمين على ماء أو في أي مكان وجب عليكم الصوم في البلد والقرى. أما إذا كنتم راحلين سائرين فلكم فطر كالسفر والمسافرين، إذا انتقلتم من ماء إلى ماء بعيد وعد سفرا، فانتقال الإنسان من القصيم إلى المدينة ومن المدينة إلى جدة أماكن متباعدة، فالإنسان في هذا السير له الفطر وله القصر. أما إذا كنتم مقيمين إقامة مزيد على 4 أيام ناويين الإقامة وصوموا وأتموا نجمه لأهل العلم، فإذا ارتحلتم من مكان إلى مكان وقت الارتحال تقطون وتصوم. لو ارتحل الإنسان من مكان إلى مكان بعيد يعد سفرا، ومن كيلو 20 كيلو 100 كيلو وما أشبه ذلك هذا يعد سفرا، فإذا ارتحل من مكان إلى مكان يقطف ويفطر، وهكذا إذا كان يوم أو يومين أو 3 في مكان ثم يرتحل له قصر وفطر ما لم يجب إقامه أكثر من 4 أيام. لقد تزوجت زوجة صالحة وهي الأخرى. عندك سؤال لا هو في القصر في الموضوع يعني. وهل يجوز لنا الجمع والقصر في تنقلنا البحث عن عشب؟ هذا شيء لا خلاص. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.